بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 46 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراد، أفردها القوم بالذكر. وفي الحقيقة فكل مريد مراد، بل لم يصر مريدا إلا بعد أن كان مرادا، لكن القوم خصوا المريد بالمبتدئ والمراد بالمنتهي. قال أبو علي الدقاق رحمه الله: المريد متحمل والمراد محمول. وقال: كان موسى مريدا إذ قال رب اشرح لي صدري، ونبينا صلى الله عليه وسلم مرادا إذ قيل له ألم نشرح لك صدرك. وسئل الجنيد رحمه الله عن المريد والمراد فقال: المريد يتولاه سياسة العلم، والمراد يتولاه رعاية الحق، لأن المريد يسير والمراد يطير، فمتى يلحق السائر الطائر؟ فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: باب المراد. قال الله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين، وجعلوا مقام المراد فوق مقام المريد، وإنما أشاروا باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر. قلت: وجه استشهاده بالآية أن الله سبحانه وتعالى ألقى إلى رسوله كتابه وخصه بكرامته وأهله لرسالته ونبوته، من غير أن يكون ذلك منه على رجاء أو ناله بكسب أو توسل إليه بعمل، بل هو أمر أريد به، فهو المراد على الحقيقة. وقوله: إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين، فهو تعرض إلى أن منهم من اكتفى عن ذكر مقام المراد بمنزلة الإرادة، لأن صاحبها مريد مراد. وأما إشارتهم إلى الضنائن فالمراد به حديث يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ضنائن من خلقه، يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. والضنائن الخصائص، يقال هو ضنتي من بين الناس بكسر الضاد، أي الذي أختص به وأضن بجودته، أي أبخل بها أن أضيعها. وقد مثل المريد والمراد بقوم بعث إليهم سلطانهم يستدعيهم إلى حضرته من بلاد نائية، وأرسل إليهم بالأدلة والأموال والمراكب وأنواع الزاد، وأمرهم بأن يتجشموا إليه قطع السبل والمفاوز، ويجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به، وبعث خيلا له ومماليك إلى طائفة منهم، فقال: احملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب، واخدموهم في طريقهم، ولا تدعوهم يعانوا مؤونة الشد والربط، بل إذا نزلوا فأريحوهم، ثم احملوهم حتى تقدموهم علي. فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السير ومكابلته ووعثاء السفر ما وجده غيرهم. ومن الناس من يقول: المريد ينتقل من منزلة الإرادة إلى أن يصير مرادا، فكان محبا فصار محبوبا، فكل مريد صادق نهاية أمره أن يكون مرادا، وأكثرهم على هذا. وصاحب المنازل كأن عنده المراد هو المجذوب، والمريد السالك على طريق الجادة. فصل. قال: وللمراد 3 درجات. الدرجة الأولى أن يعصم العبد وهو يستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاطب عليه إكراها، يعني أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده بموافقة شهواته، عصمه سيده اضطرارا بأن ينغص عليه الشهوات، فلا تصفو له البتة، بل لا ينال ما ينال منها إلا مشوبا بأنواع التنغيص الذي ربما أربى على لذتها واستهلكها، بحيث تكون اللذة في جانب التنغيص كالخلسة والغفوة. وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه وبينها حتى لا يركن إليها ويطمئن إليها ويساكنها، فيحول بينه وبين أسبابها، فإن هيئت له قيض له مدافع تحول بينه وبين استيفائها، فيقول: من أين دهيت؟ وإنما هي عين العناية والحمية والصيانة. وكذلك يسد عنه طرق المعاصي، فإنها طرق المعاطب، وإن كان كارها عناية به وصيانة لها. فصل. الدرجة الثانية أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات، كما فعل بسليمان عليه السلام حين قتل الخيل فحمله على الريح الرخاء فأغناه عن الخيل، وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولم يعتب عليه، كما عتب على آدم عليه السلام وداود ويونس عليهم الصلاة والسلام. الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن في التي قبلها منع من مواقعة أسباب الجفاء اضطرارا، وفي هذه إذا عرضت له أسباب النقيصة التي يستحق عليها اللائمة لم يعتبه عليها ولم يلمه، وهذا نوع من الدلال، وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه، فإن الحبيب يسامح بما لا يسامح به سواه، لأن المحبة أكبر شفعائه، وإذا هفى هفوة ملكه عاقبتها بأن جعلها سببا لرفعته وعلو درجته، فيجعل تلك الهفوة سببا لتوبة نصوح وذل خاص وانكسار بين يديه وأعمال صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما كان عليه قبل الهفوة، فتكون تلك الهفوة أنفع له من حسنات كثيرة، وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد وكونه من أحبائه وحزبه. وقد استشهد الشيخ رحمه الله بقصة سليمان عليه السلام حين ألهته الخيل عن صلاة العصر فأخذته الغضبة لله والحمية، وحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف، وأتلف مالا شغله عن الله في الله، فعوضه الله منه أن حمله على متن الريح، فملكه الله تعالى عاقبة هذه الهفوة وجعلها سببا لنيل تلك المنزلة الرفيعة. واستشهد بقصة موسى عليه السلام حين ألقى الألواح وفيها كلام الله عن رأسه وكسرها وجر بلحية أخيه وهو نبي مثله، ولم يعتبه الله على ذلك، كما عتب على آدم عليه السلام في أكل لقمة من الشجرة، وعلى نوح حين سأل ربه في ابنه أن ينجيه، وعلى داود في شأن امرأة أورية، وعلى يونس في شأن المواظبة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وكذلك لطم عين ملك الموت عليه السلام ففقأها ولم يعتب عليه ربه، وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع فوقه، ورفع صوته بذلك ورفع صوته بذلك ولم يعتب. قال: لأن موسى عليه الصلاة والسلام قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال، فإنه قاوم أكبر أعداء الله تعالى فرعون، وتصدى له ولقومه، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهاد، وكان شديد الغضب لربه، فاحتمل له ما لا يحتمله لغيره، وذنون لما لم يكن في هذا المقام سجنه في بطن الحوت من غضبه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فصل. قال: الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته، كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه وأبقى منه رسما معارا. الاجتباء الاصطفاء والإيثار والتخصيص، وهو افتعال من جبيت الشيء إذا حزته إليك كجباية المال وغيره. والاصطناع أيضا الاصطفاء والاختيار، يعني أنه اصطفى موسى عليه السلام واستخلصه لنفسه وجعله له خالصا من غير سبب كان من موسى ولا وسيلة، فإنه خرج ليقتبس النار فرجع وهو كليم الواحد القهار وأكرم الخلق عليه، ابتداء منه سبحانه من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة. وفي مثل هذا قيل: أيها العبد كن لما لست ترجو، من صلاح أرجى لما أنت راجي، إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء رآه والليل داجي، فانثنى راجعا وقد كلم الله وناجاه وهو خير مناجي. وقوله وأبقى منه رسما معارا، يحتمل أن يريد بالرسم البقية التي تقدمه بها محمد صلى الله عليه وسلم ورفع فوقه بدرجات لأجل بقائها معه، ويحتمل وهو الأظهر أنه أخذه من نفسه واصطنعه لنفسه واختاره من بين العالمين وخصه بكلامه، ولم يبق له من نفسه إلا رسما مجردا يصحب به الخلق وتجري عليه فيه أحكام البشرية إتماما لحكمته وإظهارا لقدرته، فهو عارية معه، فإذا قضى ما عليه استرد منه ذلك الرسم وجعله من ماله، فتكملت إذ ذاك مرتبة الاجتباء ظاهرا وباطنا حقيقة ورسما، ورجعت العارية إلى مالكها الحق الذي إليه يرجع الأمر كله، فكما ابتدأت منه عادت إليه. وموسى عليه السلام كان في مظهر الجلال، ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر، أمروا بقتل نفوسهم، وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات، وحرمت عليهم الغنائم، وعجلت لهم من العقوبات ما عجل، وحملوا من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم، وكان موسى صلى الله عليه وسلم من أعظم خلق الله هيبة ووقارا، وأشدهم بأسا وغضبا لله وبطشا بأعداء الله، وكان لا يستطاع النظر إليه. وعيسى صلى الله عليه وسلم كان في مظهر الجمال، وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان، وكان لا يقاتل ولا يحارب، وليس في شريعته قتال البتة، والنصارى يحرم عليهم في دينهم القتال، وهم به عصاة لشرعه، فإن الإنجيل يأمرهم فيه أن من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك، ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين، ونحو هذا، وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا أغلال، وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان في مظهر الكمال الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في الله وهذا اللين والرأفة والرحمة، وشريعته أكمل الشرائع، فهو نبي الكمال وشريعته شريعة الكمال، وأمته أكمل الأمم، وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات، ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجابا له وفرضا، وبالفضل ندبا إليه واستحبابا، وبالشدة في موضع الشدة، وباللين في موضع اللين، ووضع السيف موضعه، ووضع الندى موضعه، فيذكر الظلم ويحرمه، والعدل ويوجبه، والفضل ويندب إليه في بعض آية كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا فضل، إنه لا يحب الظالمين، فهذا تحريم للظلم. وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ندب إلى الفضل. وقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا عدل، لا تظلمون ولا تظلمون، تحريم للظلم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، عدل، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فضل، وكذلك تحريم ما حرم على الأمة صيانة وحمية، حرم عليهم كل خبيث وضار، وأباح لهم كل طيب ونافع، فتحريمه عليهم رحمة، وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة، وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم، ووهب لهم من علمه وحلمه، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم، كما كمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وكمل في كتابه من المحاسن ما فرقها في الكتب قبله، وكذلك في شريعته، فهؤلاء هم الضنائن، وهم المجتبون، كما قال لهم إلههم: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجعلهم شهداء على الناس، فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم، وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفرا بل أسفارا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ها هنا فهو من الإحسان. قال صاحب المنازل رحمه الله: وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. فأما الآية فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ وأما الحديث فإشارة إلى كمال الحضور مع الله ومراقبته الجامع لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. يعني إحسان القصد بثلاثة أشياء: أحدها تهذيبه علما بأن يجعل تابعا للعلم على مقتضاه، مهذبا به، منقا من شوائب الحظوظ، فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم، والعلم هو اتباع الأمر والشرع. والثاني إبرامه عزما، والإبرام الإحكام والقوة، أن يقارنه عزم يمضيه ولا يصحبه فتور وتوان يضعفه ويهنه. الثالث تصفيته حالا، أي يكون حال صاحبه صافيا من الأكدار والشوائب التي تدل على كدر قصده، فإن الحال مظهر القصد وثمرته، وهو أيضا مادته وباعثه، فكل منهما ينفعل عن الآخر، فصفاؤه وتخليصه من تمام صفاء الآخر وتخليصه. الدرجة الثانية الإحسان في الأحوال، وهو أن يراعيها غيرة ويسترها تظرفا ويصححها تحقيقا، يريد بمراعاتها حفظها وصونها غيرة عليها أن تحول، فإنها تمر مر السحاب، فإن لم يرع حقوقها حالت، ومراعاتها بدوام الوفاء وتجنب الجفاء، ويراعيها أيضا بإكرام نزولها، فإنها ضيف، والضيف إن لم يكرم نزوله ارتحل، ويراعيها أيضا بضبطها ملكة وشد يديه عليها، وأن لا يسمح بها لقاطع ولا ناهب، ويراعيها أيضا بالانقياد إلى حكمها والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر، ويراعيها أيضا بسترها تظرفا، وهو أن يسترها عن الناس ما أمكنه لئلا يعلموا بها، ولا يظهرها إلا لحجة أو حاجة أو مصلحة راجحة، فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة، مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين، وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز، وهو من حظوظ النفس والشيطان، وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم، حتى إن منهم من يظهر أضدادها نفيا وجحدا، وهم أصحاب الملامة، ولهم طريقة معروفة، وكان شيخ هذه الطائفة أبو عبد الله بن منازل. واتفقت الطائفة على أن من أطلع الناس على حاله مع الله فقد دنس طريقته، إلا لحجة أو حاجة أو ضرورة. وقوله وتصحيحها تحقيقا، أي يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها وتخليصها، فإن الحال قد يمتزج بحق وباطل، ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم، وأهل هذه الطريقة يقولون إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقا، والذي يبتدئ من الجانب الأيسر يكون في الغالب باطلا وكذبا، فإن أهل اليمين هم أهل الحق وبأيمانهم يأخذون كتبهم، ونورهم الظاهر على الصراط يكون بأيمانهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، والله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وحظه من ابن آدم جهة الشمال، ولهذا تكون اليد الشمال للاستنجاء وإزالة النجاسة والأذى، ويبدأ بها عند دخول الخلاء. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مسرورا نشوانا فإنه وارد ملكي، وكل وارد يبقى بعد انفصاله خبيث النفس كسلان ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو وارد شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله ومحبة له وأنسا به وطمأنينة بذكره وسكونا إليه فهو ملكي إلهي وخلافه بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله والدار الآخرة وحضورا فيها حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفت والجحيم قد سعرت فهو إلهي ملكي وخلافه شيطاني نفسي ومن الفرقان أيضا أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب فهو إلهي وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد جمعك على الله فهو منه وكل وارد فرقك عنه وأخذك منه فمن الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الإلهي لا يصرف إلا في قربة وطاعة ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة فمستخرجه الأمر ومصروفه الأمر والشيطاني بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف بل يصدق بعضه بعضا والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا. فصل. قال: الدرجة الثالثة الإحسان في الوقت، وهو أن لا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أحدا وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، أي لا تفارق حال الشهود، وهذا إنما يقدر عليه أهل التمكين الذين ظافروا بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب والمسافات التي بين القلب وبين الله بمجاهدة القطاع التي على تلك المسافات. قوله: وأن لا تخلط بهمتك أحدا، يعني أن تعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق بأحد غيره، فإن ذلك شرك في طريق الصادقين. وقوله: وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، يعني أن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين إليه، فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة بل يصحبها سرمدا حتى يلحق بالله، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويحمد غب السير من هو سائر. ولله على كل قلب هجرتان، وهما فرض لازم له على الأنفاس: هجرة إلى إلهه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية، وهجرة إلى رسوله بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته، فيكون تقيده به أعظم من تقيد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ومتاهات الطريق. فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد وليراجع الإيمان من أصله، فيرجع وراءه يقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور، والله المستعان. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم، وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول مسدود عليه سبل الهدى والفلاح مغلقة عنه أبوابها، وهذا إجماع من الشيوخ العارفين، ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه. قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة. وقال أبو حفص رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة.

وقال أبو يعقوب النهرجوني أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال أبو القاسم النصراباذي شيخ خراسان في وقته أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم كرامات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك اتباع الرخص والتأويلات. وقال أبو بكر الطمستاني من كبار شيوخ الطائفة الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو عمرو بن نجيد رحمه الله كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. وقال التصوف الصبر تحت الأوامر والنواهي. وكان بعض أكابر شيوخ المتقدمين يقول يا معشر الصوفية لا تفارق السواد في البياض تهلكوا. وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عنه كقول من قال نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه عن حي يموت، وقول آخر وقد قيل له ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق فقال ما يصنع السماعي من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، وقول آخر العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل، وقال آخر إذا رأيت الصوفية يشتغل بأخبرنا وحدثنا فاغسل يدك منه، وقول آخر لنا علم الخرق ولكم علم الورق، ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعذر بجهله أو شاطحا معترفا بشطحه، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ولولا أخبرنا وحدثنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام. ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المتخرصين وخيالات المتصوفين وقياسات المتفلسفين. ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل السنة والقرآن فهي من طرق الجحيم والشيطان. والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول، والعلم خير من الحال. العلم حاكم والحال محكوم عليه، العلم هاد والحال تابع، العلم آمر ناه والحال منفذ قابل، والحال سيف إن لم يصحبه علم فهو مخراق في يد لاعب، الحال مركوب لا يجارى فإن لم يصحبه علم ألقى صاحبه في المهالك والمتالف، الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته واسع، الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها، والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالا على صاحبه. نفع الحال لا يتعدى صاحبه، ونفع العلم كالغيث يقع على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة، ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه وربما ضاقت عنه. العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، وهو تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه تدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. وهو إمام والعمل مأموم، وقائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من أوى إلى حرزه. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. قال الإمام أحمد رضي الله عنه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وروينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ونص على ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وقال ابن وهب رحمه الله: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه فوضعت ألواحي وقمت أصلي، فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ذكره ابن عبد البر وغيره. واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وفي ضمن ذلك تعديلهم، فإنه لا يستشهد بمجروح. ومن هاهنا والله أعلم يؤخذ الحديث المعروف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، وهو حجة الله في أرضه ونوره بين عباده، وقائدهم ودليلهم إلى جنته ومدنيهم من كرامته. ويكفي في شرفه أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن الملائكة تضع لهم أجنحتها وتظلهم بها، وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، وأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام في طلب العلم وهو وفتاه، حتى مسهم النصب في سفرهم في طلب العلم، حتى ظفر بثلاث مسائل وهو أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال: وقل رب زدني علما. وحرم الله صيد الجوارح الجاهلة، وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة، فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئا. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: العلم ما قام بدليل ورفع الجهل. يريد أن العلم له علامة قبله وعلامة بعده، فعلامته قبله ما قام به الدليل، وعلامته بعده رفع الجهل. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى علم جلي به يقع العيان، أو استفاضة صحيحة، أو صحة تجربة قديمة. يريد بالجلي الظاهر الذي لا خفاء به، وجعله ثلاثة أنواع. أحدها ما وقع عن عيان وهو البصر، والثاني ما استند إلى السمع وهو علم الاستفاضة، والثالث ما استند إلى العقل وهو علم التجربة. فهذه الطرق الثلاثة، وهي السمع والبصر والعقل، هي طرق العلم وأبوابه، ولا تنحصر طرق العلم فيما ذكر، فإن سائر الحواس توجب العلم. وكذا ما يدرك بالباطن وهي الوجدانيات، وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق وإن كان واحدا، وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط وإن لم يكن تجربة. فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط، والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه ثلاثة. أحدها أن المعرفة لب العلم، ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسان، وهي علم خاص متعلقه أخفى من متعلق العلم وأدق. والثاني أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه، فهو علم تتصل به الرعاية. والثالث أن المعرفة شاهدة لنفسها، وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي لا يمكن صاحبها أن يشك فيها ولا ينتقل عنها، وكشف المعرفة أتم من كشف العلم. فصل. قال: الدرجة الثانية علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة الخالصة، ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية، في الأحايين الخالية، في الأسماع الصاحية، وهو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد ويشير إلى الجمع. يعني أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى، وهو المسمى بالمعرفة عند هذه الطائفة. قوله ينبت في الأسرار الطاهرة، لفظ السر يطلق في لسانهم ويراد به أمور. أحدها اللطيفة المودعة في هذا القالب التي بها حصل له الإدراك والمحبة والإرادة والعلم، وذلك هو الروح. الثاني معنى قائم بالروح، نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، وغالب ما يريدون به هذا المعنى. وعندهم أن القلب أشرف ما في البدن، والروح أشرف من القلب، والسر ألطف من الروح. وعندهم للسر سر آخر لا يطلع عليه غير الحق سبحانه وتعالى، وصاحبه لا يطلع عليه، وإن اطلع على سره فيقولون السر ما لك عليه إشراف، وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحق سبحانه. والمعنى الثالث يراد به ما يكون مصونا مكتوما بين العبد وبين ربه من الأحوال والمقامات، كما قال بعضهم أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم، ويقول قائلهم لو عرف زري سري لطرحته، والمقصود قوله ينبت في الأسرار الطاهرة، يعني الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بها وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح، فإن هذه أكدار وتنفسات في مرآة القلب والروح، فلا تتجلى فيها صور الحقائق كما ينبغي، والنفس تتنفس فيها دائما بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها، فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت، فظهرت فيها الحقائق والمعارف. وأما الأبدان الزاكية فهي التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال، فمتى خالصت الأبدان من الحرام وأدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة، وطهرت الأنفاس من علائق الدنيا، زكت أرض القلب فقبلت بذر العلوم والمعارف، فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية وهي لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة، أنبتت من كل زوج كريم من علم وحكمة وفائدة وتعرف، فاجتنى منها صاحبها ومن جالسه أنواع الطرف والفوائد والثمار، كما قال بعض السلف إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي جالت في الملكوت ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد. قوله وتظهر في الأنفاس الصادقة يريد بالأنفاس أمرين، أحدهما أنفاس الذكر والمعرفة، والثاني أنفاس المحبة والإرادة، وهي ما يتعلق بالمعروف المذكور وبالمحبوب المراد من الذاكر والمحب، وصدقها خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ. وقوله لأهل الهمم العالية فهي التي لا تقف دون الله عز وجل ولا تعرج في سفرها على شيء سواه، وأعلى الهمم ما تعلق بالعلي الأعلى، وأوسعها ما تعلق بصلاح العباد وهي همم الرسل وورثتهم. وقوله في الأحايين الخالية يريد بها ساعات الصفاء مع الله تعالى وأوقات النفحات الإلهية التي من تعرض لها يوشك أن لا يحرمها، ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضا. وقوله في الأسماع الصاحية وهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغو وأصاخت لدعوة الحق ومنادي الإيمان، فإن الباطل واللغو خمر الأسماع والعقول، فصحوها بتجنبه والإصغاء إلى دعوة الحق. قوله وهو علم يظهر الغائب أي يكشف ما كان غائبا عن العارف. قوله ويغيب الشاهد أي يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده الحق، ويشير إلى الجمع وهو مقام الفردانية واضمحلال الرسوم حتى رسم الشاهد نفسه. فصل. قال الدرجة الثالثة علم لدني إسناده وجوده وإدراكه عيانه ونعته حكمه ليس بينه وبين الغيب حجاب. يشير القوم بالعلم اللدني إلى ما يحصل للعبد بغير واسطة بل إلهام من الله وتعريف منه لعبده، كما حصل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى. قال تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ففرق بين الرحمة والعلم وجعلهما من عنده ومن لدنه، إذ لم ينلهما على يد بشر، وكان ما لدنه أخص وأقرب مما عنده، ولهذا قال تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالسلطان النصير الذي من لدنه سبحانه أخص من الذي عنده وأقرب، وهو نصره الذي أيده به، والذي من عنده نصره بالمؤمنين. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له،